الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون أولى لك فأولى. أليس ذلك؟